طيب هبة الولاء هبة الولاء كذلك لا تجوز. لو قال إنسان أعتق عبدا قال لصديق له أنا أعتقت عبدي غانم وولاؤك له هبة مني، ماذا نقول؟ ها؟ ما يجوز. طيب فإن قال الثاني وأنا أعتقت عبدي سالما فولاؤه لك، ها؟ ما يجوز أيضا حتى لو تبادل لا يجوز، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. طيب ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. سبق لنا مرارا وتكرارا معنى النهي، وأنه طلب الكف على وجه الاستعلاء، وأن الأصل فيه التحريم إلا بدليل. فهنا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع، عن نوعين من البيع أحدهما داخل في الآخر، عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. وش معنى بيع الحصات؟ يعني ما يجوز إذا كان عندي حصات أن أبيعها؟ لا، يجوز أن أبيع الحصات، لكن عن البيع المنسوب للحصات. فهنا الإضافة ليست إضافة يعني على تقدير اللام، بل هو على تقدير من، يعني عن بيع من الحصات، يعني من أنواع البيوع التي للحصات. فالإضافة هنا لأدنى ملابسة، لأدنى ملابسة. بيع الحصات له صور، له صور. الصورة الأولى أن يقول ارمي هذه الحصات، فعلى أي شاة من هذا القطيع وقعت فهي لك بكذا. فرمى الحصات وسقطت على شاة هزيلة جدا، اشتراها بمئة وهي لا تساوي 20، خسر ولا غنم؟ خسر. طيب جاء عقد آخر، بعت عليك الشاة التي تصيبها هذه الحصات إذا رميتها، فرمى الحصات وقد اشترى الشاة ب50، فوقعت على شاة تساوي 100، غنم ولا لا؟ المشتري غنم والبائع خسر، عكس الأولى. إذن هذا غرر، لأن كل عقد دار بين الغنم والغرم فهو غرر، ميسر، ميسر لا يجوز. صورة ثانية، عندي أرض، فجاء إنسان قال أريد أن أشتري منك قطعة من الأرض، قلت يلا خذ هذه الحصات ارميها، وإلى أي مدى تصل من الأرض فهو عليك بكذا. فرماها فكان نشيطا، كان نشيطا، وكانت الريح مستدبرة له، مستدبرة له، يعني تجي من وراء، وهو رماها كذا، ساعد ولا لا؟ طيب فرماها فوصلت إلى 100 متر، إلى 100 متر، وهو اشترى 100 درهم، 100 المتر تساوي 1000 درهم، إذن كان غانما ولا لا؟ كان غانما. العكس، لو أنه قال بعت عليك ما تصل إلى هذه الحصات بألف درهم، فرمى الحصات وكانت الريح مستقبلة له، وعندما رمى أحس بأن كتفه انزلق. نعم، وين تصل الحصات؟ قريب جدا، فيكون هنا خاسرا ولا لا؟ خاسرا. إذن هو ما يصير، لا يجوز. نعم. الله أكبر. عشان الموضوع واحد ذكرنا صورتين. الصورة الثالثة

هذا هو ظاهر اللفظ. طيب ما هي العلة في من الصورة الأولى يعيد أن يبيع حملة؟ الجهالة والغرض. كيف؟ لأنه لا يعلم هل هذا الذي اشتقها ينتج ولا يحيى أو يموت أو يكون واحد أو ذكر أو أنثى. هذا جهالة. وش صح. الوجه الثاني فهد. الوجه الثاني أشد جهالة والغرض. نعم. صح. يكون الأول مجهولة والثانية أجهل وأيضا معدومة. الثاني فيها أيضا زيادة وهو العدم، فلذلك لا يصح. فيه معنى آخر فسر في الحديث فسر ابن عمر أو نافع بإيش؟ أنهم بيعوا إلى أجل مجهول. بيعوا إلى أجل مجهول هذا سواء كان تأخير الثمن أو كان تأخير البيع نفسه. هذا صورة مثل يقول أبيعك هذا الجمل وتعطيني ثمن إذا نتجت الناقة الفلانية. زين. هذا تأخير ثمن. يعني بعتك هذا الجمل بعشرة ريالات إلى الناقة. إيه؟ تحل إذا أنتجت الناقة أو التي في بطنها. طيب. تأخير النبي ما يقول اسمه أعطي الدراهم وإذا نتجت الناقة أعطيك البعير. هذا بيع الحمل. بعيرة ثانية. نعم بعيرة. طيب سيه في بعد وجه تأجيل الثمن. هذا هو اللي قال تأجيل المبيع المثمن. يعني بعتك يعني مدة تنتهي إذا ثانية. إذا نتجت الناقة أو نتجل في بطنها. وهذا كالإجارة قلنا كأنه إجارة مجهولة. نبيع الناقة لمدة معينة فإذا نتجت ونتجت التي في بطنها استرد البائع المبيع تكون كالإجارة. إجارة من أمال لا ما هو بارس. نعم شيخ أنت عندك المبيع إلى أن تنتج الناقة وتنتج التصدي يعني يؤجل. نعم. يؤجل يقول بعتك هذه الناقة كذا إلى أن تنتج الناقة الحامل الآن ثم ينتج الذي في بطنها. وحقيقة هذا البيع أنه إجارة إلى زمن مجهول. طيب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. ما هو يا طلال بن عباس؟ نعم. الولاء هو لفة رحمة النسب. وش تعريفه؟ لأن لحمة كلحمة النسب ما أعطي تصور. تعريفه لغة شرعا. عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المعتق وعصبته المتعصبين بأنفسه. أي نعم زين حسن. طيب ما حكم بيعها طلال؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع. طيب ما الحكمة؟ الحكمة أنه ليس من الأشياء التي تباع فهو كرحمة النسب. أحسن. كما أن الإنسان لا يبيع نسبه فلا يبيع له ولا أيضا. طيب ما هو الدليل على أن الولاء للمعتق لا يتعدى؟ نعم حسن. طيب حديث أبي هريرة أظن ما كملنا. طيب يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وذكرنا أن لها عدة صور. وعن بيع الغرر. الغرر كل ما فيه جهالة واحتمال. كل ما فيه جهالة واحتمال فهو غرر. وعلى هذا فعطفه على بيع الحصات من باب عطف العام على الخاص. وهذا سائغ في اللغة العربية فيكون الخاص الذي ذكر كأنه مثال مقدم لهذه القاعدة العامة. كأنه مثال الحديث مقدم لهذه القاعدة العامة. كلمة غرر قلنا كل ما في جهالة واحتمال للغن أو الغر لأن ذلك من الميسر. فإن حقيقة الميسر هي هذه أنها معاملة تقع بين متغالبين

إذا جاءك الواحد يقول لي الله شقه لي، وإذا شقها لا قال عطنا ذوقه، ويجي واحد جديد يقول عطنا ذوقه، وهكذا مشكلة. نعم الشيء اللي سمح فيه الشرع، نعم مثل المغالبة اللي سمح فيها الشرع مثل المصارعة مثل السبق على هذا يمكن أن يصير فيها نفس الإنسان إيه نعم نعم صحيح. يقول الأخ غانم إن أيضا حتى المسابقة التي أباحها الشارع كالمسابقة على الأقدام مثلا الغالب ينتصر ويشب والمغلوب ينهزم ويصغر وجهه ويخف وزنه. نعم وش تقولون في هذا؟ نقول فرق بين الأمرين. في مسألة البيع فيه معاوضة، معاوضة مشاحة، أنا مثل من دراهم وأنت قابض، لكن هذه ما فيها معاوضة، فيها حث وتنشيط. ولهذا لو وهبت لإنسان جملا شاردا، وهبت له جملا شاردا، قلت يا فلان جمل الشارد اللي هذا صفته وهذه صفته قد وهبته لك وقبل، يجوز؟ لا يا أخي، ربما يلقاه ربما ما يلقاه. ما في معاوضة، ما في معاوضة فلا. أي المصارعة المباحة. أي نعم نخبر الناس تسبب يعني فتن. على كل حال كل شيء مسألة تسبيب الفتن، لكن الأصل ما في معاوضة حتى أن الإنسان يندم ويخسر. هذا يصير بنفسه على الثاني. إذا هذا أخذ منه دراهم، أخذ منه دراهم. وحنا ذكرنا الآية أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وقلنا هذا سبب التحريم. أي نعم. معي قوله أي قول أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرم. ما هو بيع الحصاة يا ياسر؟ طيب سمعت ما أقول؟ يقول أن يبيعه من الأرض ما يصل إليه أو ما تصل إليه الحصاة إذا رماها فيرميها، والعلة في ذلك الغرر والجهالة. طيب قوله عن بيع الغرر، ما معنى بيع الغرر؟ بيع الجهالة، أي الجهالة والاحتمال بين أن يكون غانما أو غارما. طيب مثال يا فهد بيع الغرر. نعم نقول بعتك هذه الناقة، بعتك أي بيع حمل الحمل أو حمل الحمل بيع غرر. إيه صحيح، أنا بيع حمل الناقة هذا بيع غرر. طيب إذا باعه ما في دكانه وباعته كما في هذا الدكان وهو لم يره ولم يحصيه، ليش؟ إذن داخل في بيع الغرر، داخل في بيع الغرر. طيب باع حماما طائرا خالد على المذهب المشهور، قل لا تقول على المذهب ولا شيء، قل حلال ولا حرام في تفصيل يا شيخ. فصل. إذا كان يعتاد الرجوع إلى هذا إلى مكانه فهو ليس من بيع الغرر، لأنه كان الإبل الذي يرعى في مرعى، وإن كان لا يعتاد فهو بيع الغرر لأنه غير مقدور على تسمية. طيب إذن نقول إذا كان لا يعرف الرجوع فإنه لا صح لدخوله في بيع الغرر المنهي عنه، وإن كان يعرف الرجوع صح. نعم لأنه كالإبل التي في مرعاه كذا. طيب إذا قال أحمد